الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس الأخير في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قول الناظم: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. فذكر في هذين البيتين قاعدة، وهي أن الشروط التي هي جائزة وسيأتي بيانها، أن هذه الشروط لا بأس بأن يشترط الإنسان ما شاء في أي عقد كان، بشرط أن لا يكون هذا العقد مما أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا كان من الشروط الجائزة فيشترط، وإذا اشترط لا بد من الالتزام به. والشرط مر معنا تعريفه، وهو من جهة الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لازم أي ثابت، أي كل شرط لازم أي ثابت وواجب. والعاقد وصاحب العقد في البيع والنكاح والمقاصد، فقوله والمقاصد المقصود بها كل ما يقصده المتعاقدان من غير نكاح ولا بيع من سائر العقود، كعقود الإجارة والشركة وغير ذلك. الشروط نوعان: شروط صحة، وهي من صميم العقد، وهذه لا يجوز لأحد إلغاؤها لأن الشارع وضعها. والنوع الثاني من الشروط شروط جائزة، وهي شروط أباح الشارع للمتعاقدين أن يشترطاها، ومتى اشترطت في عقد صارت لازمة، ليس لأن الشرع أوجبها ابتداء، وإنما لأن المتعاقدين اشترطاها وعليه فلا بد أن يلتزما بها. ولو شئنا أن نقرب نقول كالنذر، النذر ليس واجبا ابتداء، ولكن لما تلبس العبد به صار في حقه واجبا ولا يخرج منه إلا باستيفائه أو بكفارة يمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال: الأصل في الشروط الجواز والصحة والتزامها لمن شرطت عليه، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه. أدلة هذه القاعدة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. والحديث في السنن بسند صحيح بسند حسن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الناظم هنا: إلا شروطا حللت محرما أو عكسه، أي حرمت محللا فباطلات فاعلما. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كلمته المشهورة التي صارت كالقاعدة، بل صارت قاعدة، قال: مقاطع الحقوق عند الشروط، وهذا رواه البخاري تعليقا. وقول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، أي أن كل واحد عنده حقوق، إذا تنازل عنها بشرط من الشروط فإن هنا يقطع ذلك الحق. مثال ذلك: إذا كان في عرف الناس من اشترى سيارة لا بد أن يشتريها وكل والبنزين كامل فيها، يعني لا بد أن يملأ لك البنزين إلى آخر نقطة، وهذا موجود ربما عند البعض، يعني عرف تعارف الناس عليه، تذهب إلى سوق السيارات إذا اشتريت سيارة ستكون مليئة بالبنزين، هذا عرف. فالعرف هنا لابد أن يلتزم به، لأن هناك قاعدة أخرى وهي المعروف عرفا كالمشروط شرط. طيب لو أن إنسان جاء للبائع قال له: شوف أنا وضعت عنك هذا الشرط، وعليه تكون مقاطع الحقوق عند الشروط، حقه هذا تنازل عنه بشرط، فهل لو أن البائع جاء وأوصل السيارة إليه لاحقا بعد البيع نظر إلى البنزين وجده منتصفا قال له: لا، العرف عندنا أن البنزين كامل، يقول: لا، مقاطع الحقوق عند الشروط، وأنت اشترطت فانقطع هذا الحق. ومن تطبيقات هذه القاعدة هذا الذي ذكرت لكم الآن. وطبقها على أي شيء إذا لم يكن في هذا الشرط محرم أو تحليل محرم أو تحريم محلل، فإن هذه الشروط لابد أن يلتزم بها. ذكر بعد قاعدة أخرى وهي قوله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. فعبر بهذا البيت عن قاعدة، وهي أن القرعة تستعمل إذا تساوت الحقوق أو أبهم صاحب الحق ولا مرجح له. فالقرعة تستعمل في أمرين: الأمر الأول رجلان تساويا في أمر فلا نستطيع أن نقدم أحدهما على الآخر، فها هنا نقول أنه لابد من القرعة. مثال ذلك: اثنين استويا في العلم والصوت والمعرفة بالأذان، وكلاهما يستطيع أن يؤذن، جاء وقت الصلاة فلم نستطع أن نرجح أحدهما على الآخر، فنقول هنا إذا تمسك كل واحد بحقه في الأذان قلنا هنا نقرع بينكما لأن الحقوق استوت. والأمر الثاني إذا كان قال تستعمل القرعة عند المبهم، واضح؟ إذا كان شيء لا نعلمه ولا ندري أي واحد سيذهب فها هنا نقرع بينهما. مثال ذلك: النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه، فها هنا يدخل في تساوي الحقوق ويدخل في أيضا المبهم. ولهذا لهذه القاعدة يعني أصل في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: فساهم فكان من المدحضين، في قصة يونس بن متى. ساهم أي أنه أرسل سهمه فصارت قرعة، فخرج سهم يونس أكثر من مرة، لأن الله كتب عليه أن يلقى من السفينة حتى يلتقمه الحوت لأمر قدره الله سبحانه فهيأ أسبابه. وأما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال: فهذه السنة كما ترى قد جاءت بالقرعة كما جاء في الكتاب والسنة وفعل الصحابة. ثم قال: وقد صنف أبو بكر الخلال مصنفا في القرعة وهو في جميعه وذكر مقاصده، أي أن أئمة السلف رحمهم الله تعالى ألفوا في هذا الباب. وكيفية القرعة هي بالقرعة لها طرق كثيرة، منها أن يأخذ خواتيمهم فيضعها في كمه فمن خرج أولا فهو القارئ، يأخذ خاتم كل واحد ثم يضعه في يده أو يخبئه في كمه، واضح، أي في جيبه، ثم يخرج أي خاتم فيكون هذا. ويمكن أن يكون بغير ذلك من الصور الكثيرة. المفيد أن لا يكون شيء فيه غش، وأن نترك القرعة هي التي تحدد من الذي سيخرج. من تطبيقات هذه القاعدة: إذا تشاح اثنان في الأذان، ذكرت لكم هذا، نقرع بينهما. من تطبيقات القاعدة أيضا: إذا تنازع اثنان في لقطة ولا مرجح لأحدهم على الآخر فإنه تستعمل القرعة، هذا يقول هذه لي وهذا يقول هذه لي، فنحن نقرع بينهما. رجل له أربع نسوة، طلق إحداهن ولم تكن له نية واحدة بعينها، فقال بعض أهل العلم يقرع بينهن، وهذا في المبهم، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. فالمبهم هذا طلق امرأة، طلق إحدى نسائه ولا يعلم أيتهن، فيقرع بينهم حتى تخرج واحدة. طبعا والمسألة فيها خلاف معروف. وهكذا تطبيقات القاعدة كثيرة. إذن القرعة تستعمل في أمرين: إذا أبهم الحق، والأمر الثاني إذا الأول إذا أبهم الحق، والثاني إذا تزاحمت الحقوق. قال بعدها في قاعدة أخرى: قال وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. فعبر الناظم عن قاعدة أخرى، وهي أن الحقوق وهي أن العبا أن إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا. عندنا عبادتان اجتمعتا في وقت واحد وهما من جنس واحد، فتدخل هذه في أخرى إذا كان المقصود واحدا. مثال ذلك: رجل دخل قبل الظهر وهو سيصلي راتبة الظهر، فإذا أراد أن يصلي راتبة الظهر فيكتفي بهذه الراتبة عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد أصلا هي غير مقصودة لذاتها، إنما المقصود صلاة أي شيء، ويكون هذا الشيء حده الأدنى ركعتان. رجل توضأ وجرت له عادة صلاة سنة الوضوء، لكنه بعد أن توضأ دخل المسجد وقد أذن الفجر، فها هنا يصلي راتبة الفجر وينوي بها سنة الوضوء وينوي بها أيضا تحية المسجد. واضح؟ فتطبيقات القاعدة كثيرة جدا، ومنها تطبيق يغفل عنه الناس، وهو أن الإنسان لو دخل وهو مسبوق فوجد الإمام راكعا، فها هنا جوز أهل العلم أن يكبر تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام، فتدخل تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام، لكن لا ينوي بذلك تكبيرة الركوع، لأن تكبيرة الإحرام لا تسقط بحال من الأحوال، لأن الصلاة تحريمها التكبير. فالأكمل أن يكبر تكبيرتين إذا اتسع له المقام، فإن لم يستطع كبر تكبيرة الإحرام وركع، فتدخل العبادة الثانية في العبادة الأولى. ومن تطبيقاتها أيضا على قول: إذا اجتمع في يوم الجمعة عيد وجمعة أسقط النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة لمن صلى العيد وعليه فيصلي الجمعة ظهرا، على خلاف في هذه المسألة معروف. البيت الذي بعده قال: وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. وهذه القاعدة يعبر عنها بقولهم: المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به. وقوله المرهون، المرهون واضح أي الرهن، والرهن ما هو؟ هو توثيق دين بعين. والمسبل هو الموقوف والوقف، لأن الوقف ما هو تعريفه؟ هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، لا يتصرف فيه وفي أصله، لكن منفعته وغلته ينتفع بها المسلمون، هذا هو تعريف الوقف. من تطبيقات هذه القاعدة: إذا رهن رهنا بدين لم يجوز رهنه بآخر كما يفعل بعض الناس، شيء واحد يرهنه مرتين، لا، يقال المشغول لا يشغل. فإذا رهنته لشخص لا يجوز لك أن ترهنه لغيره. من تطبيقات هذه القاعدة: لا يجوز إيراد عقدين على عين واحدة كما يفعل بعض السراق والدجالين، بأنه يبيع سيارته مرتين أو يبيع أرضه مرتين وهكذا، لأن المشغول لا يشغل. من تطبيقات ذلك أيضا والله أعلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لأنها حين خطبت لهذا فهي قد سميت عليه، فإذا فسخ هو عقده أي فسخ خطبته عفوا فها هنا لا يجوز لك أن تخطبها. أما وهي مخطوبة له فيحرم عليك أن تخطب على خطبة أخيك كما لا تبيع على بيع أخيك وغير ذلك. فإن الشريعة جاءت بنبذ أسباب الفرقة والنهي عن التعدي على حقوق الغير. ومن ذلك الوقف لا يجوز بيعه لأن الوقف لا يباع لأن هذا الوقف سبلت منفعته وحبس أصله. وعليه لو وجدت في المسجد كتابا مكتوب عليه وقف لا يجوز لك أن تتصرف فيه بل حتى الاستعارة لا تجوز واضح إلا بظروف أو شروط أو غير ذلك. وإلا الأصل ما في المسجد للمسجد. وإذا كان هذا المكان وقف لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه ولا استئجاره وغير ذلك. الدار المؤجرة لا يجوز تأجيرها حتى تنتهي مدة الإجارة. فأنا اكتريت منك بيتا لمدة شهر فلا يجوز لك أن تأتي في اليوم 25 تقول تأتي بساكن جديد تقول له أسكن هذه الدار. أقول لك المشغول لا يشغل وذمة هذه البيت قد شغلت إلى نهاية الشهر فلا يجوز لك أن تتصرف في هذا الأمر. وهكذا تطبيقات هذه القاعدة كثيرة جدا. قاعدة التي بعدها قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. من معنى هذه القاعدة أن كل امرئ أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه. من تطبيقات القاعدة حتى تفهموها من أنفق على زوجة غيره امرأة غاب زوجها لظروف فأنفق عليها جارهم وأنفق على أولاد جاره وعلى بيت جاره ولكنه لما أنفق لم ينويها صدقة إنما نوى ذلك وأن نوى أن يرجع بذلك. فلما أتى صاحب البيت وعاد من غيبته قال له قد أنفقت على أهلك ولكنني حين أنفقت كنت أنويها دين. فهنا أدى هذه النفقة ونوى الرجوع فإذا رجع له ذلك الحق. ولهذا قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا أي نفق واجبا دين أو غير ذلك أو نفق على زوجة وأبناء له الرجوع إن نوى أي إن نوى الرجوع يطالب أي له أن يطالب بحقه إذا كان حين تأدية ذلك الحق نوى الرجوع. فمن أدى عن غيره دينا ثابتا عليه لغريمه فله الرجوع إذا نوى الرجوع. فإن نوى في هذه المسائل التبرع أو لم ينوي الرجوع لم يرجع لأن إذا كان قال أنا نويت وأتبرع فلا يأتي بعد يطالب انتهى. لكنه من البداية إذا نوى الرجوع له أن يطالب بحقه. طبعا هذا الكلام يا إخوة إنما هو في الديون التي لا تحتاج إلى نية كالنفقة على الأزواج وأداء الدين وغير ذلك. أما الأمور التي تحتاج إلى نية كالزكاة والكفارة والنذر فهذه إن أداها أحد عن غيره فإنه لا يجوز لأن الأداء عن الغير هنا لا يفيد لأن النية نية صاحب النذر والكفارة والزكاة لا أي واحد لأن الذي عليه الزكاة نحو لم يوكل الدافع ولم ينوها واضح. وقال بعض أهل العلم فإن أمضاها صاحب الحق مضت لكن في الأصل أنك لا يجوز أن تؤدي الزكاة عن غيرك إلا إذا أعلمته. فإذا أعلمته بأنك ستدفع الزكاة عنه وقال لك نعم فأنت هنا في صورة الموكل وها هنا يجوز ذلك الأمر. القاعدة التي بعدها بل هي القاعدة الأخيرة في هذا النظم المبارك الطيب بإذن الله تعالى قال والوازع الطبعي عن والوازع بالتخفيف حتى يستقيم البيت والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. نعيد قراءة البيت والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرع بلا نكران، لأنك إذا حركت الياء ثقل البيت. هذه القاعدة ما هي؟ هي أن الوازع يا إخوة أولا هو الموجب لترك الشيء، ومعنى هذا كما قال ابن سعدي رحمه الله تعالى أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم، ونصب لهم على تركها وازعات طبيعية ووازعات شرعية. يعني الله تعالى نهانا عن أمور، هذه الأمور التي نهانا عنها من رحمته بخلقه أنه وضع لخلقه أمورا تدفعهم عن ارتكاب ذلك المحرم وتزجرهم عنه، من ذلك وازعات طبيعية ومن ذلك وازعات شرعية. فمثال الأول الذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا، وأما المحرمات التي تنفر النفوس منها فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنه. مثال ذلك أكل النجسات، هل نحتاج حدا يزجر الناس عن أكل النجسات؟ الجواب لا. ليش؟ لأن أكل النجسات طبيعة البشر كافرهم ومسلمهم تأبى وتأنف من أكل وطعم النجاسات، فلما كانت طبيعة البشر وهي بنفسها وازع ودافع وموجب لترك هذا الأمر لم يرتب الشارع عليه حدا يزجر الناس، إنما يدخل في مطلق التعزيرات العامة. طيب الزنا وشرب الخمر تميل إليه ربما النفس، خاصة الزنا واشتهاء النساء والسرقة من الأموال وغير ذلك، هذه أمور تميل إليها طبائع الخلق، فلما كانت طبائع الخلق مائلة إلى هذه الأمور رتب الشرع عليها حدودا تزجر الناس عن فعلها. فالله جل وعلا الذي وجد نفسك تسوقك إلى نكرانه طبيعة تركه، والذي وجد نفسك قد تميل إليه جعل لك رادعا ووازعا يوجب لك تركه رحمة بك. فالله تعالى دعانا إلى شرعه وركب فينا ووضع لنا ما يجعلنا نوافق هذا الشرع الكريم المبارك. إذن هذا معنى القاعدة، والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرع بلا نكران، أي أن كلاهما موجب لترك الإثم والذنب. من تطبيقات القاعدة كما قلت لكم تحريم أكل النجسات، ليس فيه حد لأن الطبيعة تأنف منه، السموم تدخل في هذا الباب، والذي يقر على نفسه في الجنايات لا تشترط عدالته. ليش؟ لأن طبع الإنسان يزعه ويدفعه عن أن يقر على نفسه ما يقتضي قتلا أو قطعا أو تغريما، فقبل من البر والفاجر اكتفاء بوازع الطبع، لأن طبيعة الناس غالبا يعني قليل من يقر على نفسه، إما به جنون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ماعز أقر على نفسه قال هل به جنون أو هل به شرب خمر. ليش؟ لأن طبيعة البشر تدفع الإنسان على أن يقر بهذا الأمر، فلما وجد ذلك غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم هنا رتب عليه حكم الشريعة المعروف في الزاني المحصن. وكذلك عدم اشتراط العدالة في التوكيل والإيداع من المالك، فإن نظره لنفسه قائم مقام نظر الشرع له في الاحتياط. فلهذا لو أن إنسان وكل إنسانا لا يشترط أن يكون هذا الموكل ثقة، لأنه من الذي يلعب بماله ورزقه وأرضه وفعله وغير ذلك؟ فالغالب أن الناس لا يوكلون إلا من يثقوا، إلا الذي يثقون به، ولهذا اكتفى الشارع بوازع الطبيعة عن وازع الشرع. زاد ابن عاشور رحمه الله تعالى وازعا آخر وهو الوازع السلطاني، وهذا مأخوذ من كلام عثمان رضي الله عنه لما قال إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإن الوازع السلطاني والعقوبات والتعازير التي رتبها الحاكم على أمر معين قد تزع الناس وتدفعهم للترك. فلو أن ولي أمر وحاكم دولة رتب عقوبة على أمر معين، فإن بعض الناس طبيعته لا تأنف من ذلك الفعل، والشرع لم يرتب حدا معينا على ذلك الفعل، فإن الذي يزعه حينها لدفع ذلك الأمر وتركه هو الخوف من سطوة السلطان وعقوبة ولي الأمر والحاكم. ولهذا قال شيخنا الشيخ صالح العصيمي في تصحيح هذا البيت أو تزيين هذا البيت، قال: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني، فأضاف وازعا آخر وهو الوازع السلطاني. قال بعدها رحمه الله تعالى أي بن سعدي: قال: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. قال: والحمد لله أي حمد الله جل وعلا في الانتهاء كما حمده سبحانه وتعالى في الابتداء. قال: على التمام أي على الوجه الأتم والأكمل في البدء والختام والدوام، أي على كل الأحوال وفي كل الأحيان. ثم الصلاة مع سلام شائع أي منتشر ظاهر بين على النبي وصحبه والتابعي. انتهينا بهذا ولله الحمد من هذا النظم المبارك في تعليق مختصر يفهم معنى الكتاب ويحل مصده ويبين مقاصده، على شيء من التفصيل في بعض الأبيات وشيء من الاختصار والاقتضاب في غيرها، لكن من حيث الجملة فإن هذا الشرح الميسر قد أفهم لنا هذه المنظومة المباركة. وعليه كما جرت لنا العادة أجيزكم أن تروا عني هذا النظم، فإنني من فضل الله تعالى قد أجازني فيه شيخنا صالح بن عبد الله العصيمي سدده الله تعالى، وأجاز لي أن هذا النظم وأنا أجيزكم به. فمن شاء أن يروي عني هذا النظم فليرويه بسندي المتصل إلى ابن سعدي رحمه الله تعالى. والذي أذكر أن الشيخ صالح العصيمي سنده في هذا النظم إلى الشيخ العلامة ابن عقيل رحمه الله تعالى عن شيخه عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.